فوائد منتقى. القاعدة 11 من قواعد منزلة محبة الله: المحبة تقطع الوساوس. هذه المحبة تدل على أن الوساوس والمحبة نقيضان لا يجتمعان أبدا في قلب عبد المؤمن، لأن المحبة إذا امتلأ قلب الإنسان بحب الله واستولت المحبة على ذرات قلبه وأصبح لا يتحرك حركة ولا يفعل فعلا إلا وهو ممتلئ بحب الله الذي يحب هذا الفعل، فحركته لأجل حب الله، لأن الله يحب الصلاة فعلها، ولأن الله يحب الذكر فعله، ولأن الله يحب الأمر فعله، ولأن الله يحب الاعتماد عليه اعتمد، ولأن الله يحب ظاهر الأعمال جعلها لله، ويحب بواطن الأعمال جعلها لله. إذا امتلأ القلب من ذلك خرجت الوساوس من القلب، وذلك لأن وهذه النقطة الثانية، الوساوس تأتي لمن؟ تأتي للقلب الفارغ الذي ليس الذي لم يمتلئ بالمحبة من جميع نواحيه، بل لا زالت فيه بقايا، فنتيجة لذلك يجد الشيطان مدخلا لزرع وساوسه وشبهاته، فإذا اكتملت المحبة في القلب انطردت الوساوس، ولهذا الإنسان كلما ترقى في المحبة كلما قلت وساوسه لأن غفلته تقل.